أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: على القول بنجاسة الكلب نجاسة عينية، كيف نجيب على الحديث في البخاري أنها كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نوجه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: فكل مما أمسكنا عليك فدل على عدم نجاسته؟ أثابكم الله. في السؤال إشكالان. الإشكال الأول: إقبال الكلاب وإدبارها. هذا الحديث أشار العلماء إلى الجواب عنه، وقالوا إن الرواية تقبل وتدبر أي في المسجد، وأما البول فليس في المسجد، وإنما وقع الإقبال والإدبار داخل المسجد، وأما قضية البول فإنه لم يكن داخل المسجد. وقد أشار الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عن الفتح إلى أنه إنما وقع إلى هذا الجواب، وأنه إنما وقع منها الإقبال والإدبار. وأما مسألة البول فإنها ليست واقعة، لكن لو قلنا إنها تقع على رواية تقبل وتدبر وتبول في المسجد، فإننا نقول تبول في المسجد، بولها في المسجد لا يخلو من حالتين: إما أن تبول على علم فحينئذ لا إشكال أنه يقوى أن يقال بأنها ليست بنجسة، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اطلعوا على بولها وصلوا على المكان الذي بال فيه الكلب، وليس في الحديث ما يدل على ذلك. ثانيا أنه أجيب بأن هذا متقدم على أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا أقوى الأجوبة. وتوضيحه أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبواب، وقد جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما وأشار إليها أيضا الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنه قد اعتني بعد ذلك في المسجد وجعل له ما يحفظه ومنع من دخول الكلاب إليه، وهذا يدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايته. فإذا كان آخر الأمرين ونظرت إلى أحاديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وجدتها من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفر وكلاهما رضي الله عنهما متأخر الإسلام، وحينئذ قالوا إن هذا الذي ورد في الحديث إنما هو في الشأن المتقدم، وما جاء من الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو في الشأن المتأخر، والأصل أنه يعمل بالمتأخر ويكون ناسخا للمتقدم، وحينئذ لا إشكال فيه. هذا بالنسبة للإقبال والإدبار في المسجد. أما الإشكال الثاني، أما حديث عدي فإننا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، فما يحل لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لعدي أن يأكل من صيد كلبه المعلم. فالإشكال يقول: لو كان الكلب نجس العين فهو ينهش الفريسة، وحينئذ تتنجس الفريسة بنهشه، وهذا لا شك أنه إشكال في ظاهره متجه، ولكن يجاب عنه بأن الكلب إذا نهش الفريسة فإن موضع النهش بالإجماع نجس، لأنه موضع ذكاء. فبالإجماع لو وضعت السكين على بهيمة وأدرتها فخرج الدم فإن الدم المسوح أثناء الذكاء نجس بالإجماع على ظاهر الآية، أو دم مسوح. فالكلب إذا نهش فإن نهشه هو موضع الذكاء، وهذا كما يقول العلماء وينص عليه جمهور العلماء أن موضع النهش من الكلب يعتبر نجسا. وهكذا بالنسبة للسباع للطيور الجارحة كالصقر والباز والشواهين والباشق ونحوها، إذا أرسلت على الطيور ونهشت بمخالبها فإنه يعتبر موضع النهش نجسا، والدم الذي يخرج أثناء الذكاء يعتبر نجسا، ولذلك لا يؤكل من موضع الذكاء حتى يغسل ويزال الدم الذي فيه. وعليه فإننا نقول إن الفريسة التي أمسكها الكلب إنما تنجس موضع إمساكه، وهذا الموضع نقول بغسله في الحيوان المستأنس فضلا عن الحيوان المتوحش عن الصيد، فإنه يجب على الإنسان أن يغسله، وهذا أمر يغفله بعض الناس خاصة الآن في الذبائح، فبعض الذبائح خاصة منها ما يشوى يكون موضع الرقبة فيه بقية الدم الذي خرج أثناء الذكاء، فإذا لم يغسل غسلا يزيل هذا الدم فإنه يعتبر نجسا ولا يجوز أكله، ولا يجوز الأكل منه، لأن هذا الدم دم مسفوح، وقد حرم الله عز وجل ذلك، فقال سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا الدم الذي يخرج أثناء الذكاء وموضع الذكاة الذي ينهر منه الدم يعتبر نجسا ويجب غسله، سواء كان من الكلب المعلم أو من الطير الجارح أو كان من الآلة نفسها. وكون الآلة أو الكلب يكون متنجسا أو نجسا لا يقتضي تنجيس الصيد، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.